أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، وفي ربى مكة تاريخ ملحمة، على ثراها بنينا العالم الفاني، دفنت في طيبة روحي ويا ولهي، في روضة المصطفى عمري ورضواني، النيل مائي ومن عمان تذكرتي، وفي الجزائر آمالي وتطواني، دمي تصبب في كابول منسكبا، ودمعتي سفحت في سفح لبنان، فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني، والوحي مدرستي الكبرى وغار حرى، ميلاد فجري وتوحيدي وإيماني، وثيقتي كتبت في اللوح وانهمرت آياتها، فاسألوا يا قوم قرآني، جبريل يغدو على قومي بأجنحة من دوحة الطهر في نجواه عرفاني، بدر أنا وسيوف الله راعفة، كم حطمت من عنيد مارد جاني، وما استعرت تعاليما ملفقة من صرح واشنطن أو رأس شيطاني، وما سجدت لغير الله في دعة، وما دعوت مع معبودنا ثاني، وما مددت يدي إلا لخالقها، وما نصبت لغير الحق ميزاني، فقبلتي الكعبة الغراء يعشقها، روحي وأنوارها في عمق أجفاني، وليس لي مطلب غير الذي سجدت لوجهه كائنات الإنس والجان، لا أجمع المال، مالي كل أمنية طموحة تصطلي بركان وجداني، ليت المنايا تناجيني لأخبرها أن المنايا أنا لا لونها القاني، وكل فدم جبان لا يصاحبني على الشجاعة، هذا الدين رباني، ليرمي بي كل هول في مخالبه، ما ضرني وعيون الله ترعاني، ممزق الثوب كاس العرض ملتهبا، أنعى المخاطر في الدنيا وتنعاني، مريض جسم صحيح الروح في خلدي، حب لأحمد من نجواه عرفاني، بلال صوتي هتاف كله حسن، أذانه في المعالي رجع آذاني، وعزم عمار في دنيا فتوته أسقي شبابي به من نهره الداني، عصا الكليم بكفي كي أهش بها على تلاميذ فرعون وهامان، ونار نمرود أطفيها بغادية من الخليل فلا النيران تصلاني، في حسن يوسف تاريخي وملحمتي من صنع خالد لا من صنع ريجاني، داود ينسج درعي والوغى حمم، لا يخلع الدرع إلا كف أكفاني، دعني ألقن قوما ما لهم همم إلا على العزف من دان ومن داني، قوم مخازنهم نهب ومطعمهم سلب، وموكبهم من صف فئران، هم في الرؤى نقطة سوداء إن لمعوا. يا للرجال وهذا العالم الداني، يا جيل، يا كل شهم، يا أخا ثقة، يا ابن العقيدة من سعد وسلمان، يا طارقا، يا صلاح الدين، يا ابن جلا، يا عين جالوت، يا يرموك فرقان، يا بائع الأنفس الشماء في شهب من الرماح على دنيا سجستان، يا من بنى المجد من أغلى جماجمهم في شقحب النصر أو في أرض أفغان، يا من سقى دوحة الإسلام من دمهم من كل أروع يوم الروع ظمآن، يا صوت عكرمة المبحوح يقطعه قصف العوالي من سمر ومران، هيا إلى الله، بيعوا كل فانية فصوت رضوان ناداكم وناداني. الوحي مدرستي الكبرى. شعر دكتور عائض بن عبد الله القرني.